بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، نبدأ هذه الحلقة لو تكرمتم بالعودة إلى إجابة أخينا آدم سمسم درينو السوداني، حيث سأل عن الكيفية الصحيحة للصلاة، وقد شرعتم جزاكم الله خيرا وبينتم الوصف الذي يحسن بالمسلم أن يسير عليه، ووصلتم إلى القيام من الركوع، فحبذا لو تفضلتم وأكملتم ما بدأتم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فقد سبق لنا أن تكلمنا على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تحقيقا لما سأل عنه السائل المذكور، وانتهينا إلى ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد رفعه من الركوع، وما كان يقوله عليه الصلاة والسلام، وانتهينا إلى أن المأموم إذا رفع يقول ربنا ولك الحمد ولا يزيد سمع الله لمن حمده، هذا هو المختار وهذا هو الأرجح، ويكمل هذا الحمد فيقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إن تيسر له ذلك، فإن كبر الإمام تابعه وترك البقية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا. ثم بعد ذلك الإمام المنفرد والمأموم إذا فرغوا من هذا القيام ومن ذكر هذا القيام يخرون سجدا، فيكبر كل منهم عند السجود، يقول الله أكبر الإمام والمأموم والمنفرد عند السجود بعد القيام بعد الركوع وذكر القيام الذي تقدم، بعد ذلك يخر الإمام ساجدا، وهكذا المأموم وهكذا المنفرد، لكن المأموم يخر بعد إمامه، فإذا انتهى إمامه ساجدا سجد بعده قائلا كل منهم الله أكبر عند سجوده من دون رفع اليدين، ليس في هذا رفع يدين، بل يخر كل منهم ساجدا من دون رفع اليدين كما فعل عليه الصلاة والسلام. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، والواجب مرة واحدة، وهكذا في الركوع الواجب مرة سبحان ربي العظيم، وإذا كرر ثلاثا فهو أدى الكمال ومتحب، وإن زاد خمسا أو سبعا أو عشرا كله مستحب، والإمام يراعي عدم مشقة على الناس، والمأموم تبعا لإمامه، والمنفرد لا حرج عليه في الزيادة التي لا تشق عليه ولا تسبب له نعاسا أو أفكارا لا تناسب. ويستحب للإمام والمنفرد والمأموم أن يقول في الركوع سبحانك الله، في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر، كالركوع لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر من الدعاء أيضا السجود يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبلوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. فيشرع للمؤمن والمؤمنة في السجود الإكثار من الدعاء، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، يدعو ما تيسر. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعانته وسره. هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعانيته وسره. ومن الدعاء الذي يحصل في هذا المقام ما ثبت في الصحيحين عن الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من أفضل الدعاء، السجود بين السجدتين، في آخر الصلاة، في غير الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الصديق سأل النبي قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواية وفي بيتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا دعا بهذا في السجود أو بين السجدتين أو في آخر الصلاة فكله حسن. ومن الدعاء أيضا الحسن في هذا المقام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، كان هذا من دعائه المعروف: اللهم صل عليه وسلم. فإذا دعا به الإنسان في السجود أو في آخر الصلاة وهكذا في خارجها هو دعاء عظيم، والعبد في أشد الحاجة إليه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ويدعو الإنسان بما تيسر سوى ما ذكر من الدعوات الطيبة، حتى يرفع إمام كان مأموم، والإمام يدعو على وجه لا يشق على المأمومين، والمنفرد كذلك. والسنة للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، يكون معتدل في السجود، ويرفع ذراعيه عن الأرض يعتمد على كفيه، يبسط يد كفه في الأرض، يمد أصابعه إلى جهة القبلة ضاما بعضها إلى بعض، رافعا ذراعيه، مفرجا عضده عن جنبه، رافعا بطنه عن فخذه، وفخذيه عن ساقيه. هكذا السنة، معتمدا على بطون الأصابع، أصابع رجليه، مادا للأصابع إلى جهة القبلة. هكذا كان يسجد عليه الصلاة والسلام. والواجب عليه يسجد على العظم السبعة، يعني على وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه، هذا ركن لا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فلا بد من هذا في السجود للرجل والمرأة، للإمام والمأموم والمنفرد جميعا. أما كيف ينحط للسجود فقد جاء في هذا سنتان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إحداهما أنه ينحط على ركبتيه ثم يضع يديه ثم جبهته وأنفه في الأرض. هذا جاء من حديث وائل بن حجر عند أهل السنن بإسناد حسن، وله شاهد من حديث أنس، وله شاهد من حديث أبي هريرة في النوع الثاني. والنوع الثاني أنه ينحط على يديه أولا ثم ركبته بعد ذلك، وهذا جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قال جماعة من العلماء معناه أنه يبدأ بيديه، لأن البعير يبدأ بركبتيه وهي في يديه. هذه سنة وهذه سنة، ولا مشحة في ذلك. إن قال إن سجد على ركبتيه فحسن، وإن سجد على يديه فحسن لمجيء الحديثين بذلك، لكن الأظهر والأقرب أن الأفضل السجود على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا هو الأفضل والأقرب وهو المخالف لهيئة البعير وهو الوافق لأول الحديث: لا يبرك كما يبرك البعير. فإن البرك البعير يبرك على يديه، إذا قدم المؤمن يديه فقد شابه البعير، فالأفضل يقدم ركبتيه التي في رجليه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا هو الأفضل وهذا أرجح السنتين. وأما قول في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه هذا صريح، لكن قال بعض أهل العلم لعله وقع فيه انقلاب، وأن الصواب وليضع ركبته قبل يديه فانقلب على بعض الرواة، وهو محتمل لأن آخره لا يوافق صدر الحديث، العجز لا يوافق الصدر، فإن في الصدر لا يبرك كما يبرك البعيد، والبعيد يبرك على يديه، فقول وليضع يديه قبل ركبتيه ظاهره مخالفة صدر الحديث، فيظهر من هذا أن الحديث فيه انقلاب، وهو أن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، فيكون بهذا موافقا لحديث وائل، وينتهي الخلاف والإشكال. وبكل حال فالحمد لله الأمر واسع، إن سجد على ركبتيه كما دل على حديث وائل حسن، وإن سجد على يديه فالأمر واسع في ذلك والحمد لله، ولا ينبغي في هذا المشاحة والمشاقة والنزاع، ولكن الأفضل والأرجح والأقرب أنه يسجد على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه على حديث وائل. والأقرب والأظهر أن حديث أبي هريرة لا يخالف حديث وائل، لا يخالف حديث وائل، ولكنه يوافق في المعنى، ولكن حصل في عجزه انقلاب، ويظهر أن الحديث قد يضع ركبتيه قبل يديه، وبهذا يجتمع الحديثان، وهذا أظهر قول أي العلماء في الموضوع. ثم يرفع من السجود جالسا على رجله اليسرى ناصبا لليمنى بين السجدتين، ويقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، واجبرني، وارزقني، يدعو ما تيسر، ومن ذلك: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، واجبرني، وارزقني، كما جاء في الأحاديث. يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا هو الأفضل. وكيفما قعد أجزأ، وإن جلس على عقبيه فرشت إليه وجلس على عقبيه فلا بأس، كما جاء في حديث ابن عباس، وهذا إيقاع لا بأس بالجلوس عليه، إيقاع خاص وهو الجلوس على العقبين. ولكن الأفضل هو الذي جاء في الحديث الكثيرة أنه يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا هو الأفضل، ويضع يديه على فخذيه وأطرافه على ركبتيه، يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي، اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، واجبرني، وارزقني، كيما دعا بالمغفرة جاز، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي وللمسلمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخره. كان النبي يطيل هذه الجلسة كما كان يطيل ما بعد الركوع عليه الصلاة والسلام، حتى يقول القائل قد نسي، ولكن يلاحظ الإمام لا يشق على الناس، لكن لا ينبغي أن يفعل مثل بعض الناس من جهة العجلة، بعض الناس يعجل ولا يستقر بعد الركوع ولا بين السجدتين، وهذا غلط. المشروع أن يطمئن ولا يعجل بين السجدتين وبعد الركوع، حال قيامه بعد الركوع، رداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، متأسيا به عليه الصلاة والسلام، ثم يسجد الثانية قائلا الله أكبر من نور في يدين السجود، فيسجد كما سجد في الأولى، ويضع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه مادا أصابعهما إلى القبلة، ضاما بعضها إلى بعض، رافعا بطنه عن فخذيه، فخذيه عن ساقيه، مجافيا عضديه عن جنبيه كما تقدم في هذه السجدة كالتي قبلها، ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو ما تيسر في سجوده كما تقدم. وناسب هنا ربي الأعلى لأنه حال خضوع وذل وتسفل، حتى وضع وجهه على الأرض، فناسب أن يقول رب سبحان ربي الأعلى الذي فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق، فهو فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، وهو في جهة العلو عند أهل السنة والجماعة فوق جميع الخلق، كما قال سبحانه الرحمن وعلى العرش استوى، قال سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، فالحكم لله العلي الكبير، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رفعه الله إلي، في آيات كثيرة كلها دالة على علو سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق فوق العرش، وأنه استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، والاستواء هو العلو والارتفاع، وعند أهل السنة أنه استواء يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم، لما كان الركوع حال ذل وخضوع ناسب أن يقول سبحان ربي العظيم الذي هو أعظم شيء سبحانه وتعالى، هو العزيز وهو الجبار وهو العظيم وهو القدوس، فناسب في الركوع يقول سبحان ربي العظيم تنزيها لربه عن الذل، وأنه العزيز الذي لا أعز من سبحانه وتعالى، العظيم الذي لا أعظم منه. وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى لأنه العالي فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، ثم يرفع إلى الركعة الثانية ويفعل كما فعل في الأولى كما تقدم، إلا أن لكن لا فيه ليس فيها استفتاح، استفتاح في الأولى فقط، أما هذه يرفع ثم يقرأ الفاتحة، يسمي الله ويقرأ الفاتحة، وإن تعود فلا بأس، والاستعادة في الأولى كافية، لكن إن عاد الاستعادة فلا بأس، ثم يسمي ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة أو آيات دون الأولى كما تقدم، ثم يركع كما ركع في الأول، ويرفع كما رفع في الأول كما تقدم، ثم يجلس، ثم يسجد سجدتين كما تقدم، ثم يجلس الشهد الأول على رجله اليسرى ينصب اليمنى مثل جلوسه بين سجدتين، ويقرأ التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله شريك له فلا بأس، جاء هذا وهذا، جاء ذكر وحده لا شريك له، وجاء أحدها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فإن شاء رفع، وإن صلى على النبي فهو أفضل، صلى على النبي ثم يرفع يقوم للثالثة، لأن هذه عامة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها العلم قال يكتفي بالشهادة ويقوم، ولكن الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يرفع قائل الله أكبر، ويرفع يديه مثل ما رفع عند الإحرام وعند الركوع والرحمين، يرفع يديه قائل الله أكبر إلى الثالثة، ثم بعد استتمامه قائمة يقرأ الفاتحة وحدها ثم يركع كما فعل في السابق، ثم يسجد كما فعل في السابق، هكذا وهكذا في الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، وفي الثالثة من المغرب يقرأ الفاتحة ويركع كما تقدم، ويقول في الركوع ما تقدم، ويرفع كما تقدم، ويقول في الرفع ما تقدم، ويسجد كما تقدم، ويقول في السجود كما تقدم، سواء بسواء، لكن في الظهر والعصر والعشاء ركعتين بعد التشهد الأول، وفي المغرب ركعة واحدة، ومن الفجر الصلاة ركعتان فقط، ليس فيها الشهر الأول أو آخر، ليس فيها إلا الشهر الواحد، الفجر والجمعة والعيد والاستسقاء، كل منها ركعتان، ليس فيها إلا الشهر الواحد. يأتي بالتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، وهكذا في التشهد الأخير في المغرب والعشاء والظهر والعصر، يأتي بالتحيات كما تقدم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ثم يدعو يستعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أيضا، فيقول اللهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو ما أحب، ومنها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. كل هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، وعلم النبي معاذ أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، قال يا معاذ إني لا أحبك، يقول صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لا أحبك، فلا تدعنا أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. فيستحب هذا الدعاء، هذه الأدعية في آخر الصلاة لكل مصلي، مأموم أو إمام أو منفرد، رجل أو امرأة، هذا مشروع. والواجب قراءة التحيات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، هذا الفرض، هذا الركن، وما زاد هو سنة مستحب. وبعض أهل العلم أوجب التعوذ بالله من أربع، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة، ولكن ينبغي أن لا يدعها، ينبغي المسلم والمسلمة أن لا يدع هذه التعوذات الأربع، اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام أمر بها وكان يفعلها بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويقول صلوا كما رأيتم يصلي. فالأولى بالمؤمن وبالمؤمنة ألا يدع كل منهما هذه الدعوات الطيبة، ويدعو معها بما تيسر من الدعوات، ويداه على فخذيه وأطرافها على ركبتيه، ويشرق بالسبابة في التشهد الأول والثاني، يرفع السبابة ويقبض الجميع إشارة للتوحيد، يقبض الجميع ويرفع السبابة إشارة للتوحيد، وإن حلق الإبهام مع الوسطى وقبض الخنصر والبنصر ورفع السبابة فكله حسن، هذا سنة وهذا سنة. وعند الدعاء يحرك سبابته قليلا عند الدعاء، هذا جاءت بالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يسلم عن يمينه وشماله تسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، هذا محفوظ، السلام عليكم ورحمة الله. ورد في بعض الروايات وبركاته، لكن اختلف العلماء في صحتها، فالأولى والأفضل يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله فقط، هذا هو المحفوظ من حديث مسعود ومن حديث جابر بن سمرة وأحاديث أخرى فيها الدلالة على أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يمينا وشمالا، يلتفت يمينا وشمالا ويبالغ في السلام، يبالغ في الالتفات، هذا هو الأفضل. ثم يقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال. ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سلم، ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجه إذا كان إماما، وإذا أعطاهم وجه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من فجد، يقوله الإمام والمأموم والمنفرد. ويستحب للجميع أيضا أن يأتوا بالتسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب مع هذا أن يقرأ آية الكرسي أيضا بعد كل صلاة، وقل هو الله احد المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس مره واحده بعد الظهر والعصر والعشاء، وثلاث مرات بعد المغرب والفجر. واسال الله ان يوفق الجميع ما يرضيه، وان يوفق جميع المسلمين للاخذ بالسنه والاستقامه عليها والسير عليها والتواصي بها، انه سميع قريب. اللهم امين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. شيخ عبد العزيز اخونا يسال لو تكرمتم عن الدعاء للميت في الصلاه. لا باس يدعو الميت في الصلاه وفي خارج الصلاه. طيب، اللهم اغفر لي ولوالدي التحيات بين السجدتين في السجود، اللهم اغفر لي اخي فلان، اللهم اغفر لي شيخي فلان، اللهم اغفر لي اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وارضى عنهم، اللهم صل على رسول الله واجزه عنا خيرا، وهكذا يدعو لمن شاء من المسلمين. طيب، في سجوده في اخر الصلاه بين السجدتين محل دعاء. طيب، حيا او ميتا. ايوه نعم. يسال عن الاعتكاف وعن وقته وعن كيفيته. والاعتكاف سنه. طيب، وهو لزوم المسجد لطاعه الله عز وجل للتفرغ للعباده في الليل او النهار، ساعة أو يوما أو ليلة أو أياما أو ليالي، سنة، كما قال الله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وفي بعض السنوات تركها لبعض الأسباب واعتكف العشر الأول من شوال، فهو سنة، وفي رمضان أفضل، في رمضان وفي العشر الأخيرة أفضل، وإن اعتكف في غير رمضان كشوال أو للقعدة أو للحجة أو المحرم أو غير ذلك فلا بأس، سنة مطلقة في جميع الزمان، لكن في المساجد خاصة التي تقام فيها جماعة. وإذا كان يمر عليه جمعة، لأن كانت المدة أكثر من أسبوع، فالأفضل أن تكون في مسجد في جمعة، الأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد في جمعة حتى لا يحتاج الخروج إليها. فإن اعتكف في مسجد آخر ليس فيه جمعة فلا بأس، إذا جاءت الجمعة يخرج إليها. فالمعتكف يقصد بعبادة وجه الله عز وجل والتفرغ للعبادة والأنس بالله عز وجل. ولهذا قال بعضهم في الاعتكاف إنهم قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. والخلاصة أنه تفرغ للعبادة للذكر والدعاء والعبادة في المسجد، ولا بأس يزوره أهله كما كانوا يزور النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس يزوره بعض إخوانه، ولكن مقصوده أن يتفرغ العبادة من صلاة وقراءة واستغفار ودعاء ونحو ذلك، وليس له حد محدود ولو ساعة من الزمان. ولا يشترط له الصوم لو اعتكف مفطر فلا بأس على الصحيح. قال بعض أهل العلم لابد يكون صائما، ولكن لا ليس به راجح. هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها قال: لا اعتكاف إلا بصوم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه، يعني إلا ينذره. فالمقصود أنه ليس بشرط، هذا الصواب، لأن العبادة توقيفية فلا يشترط فيها إلا ما شرطه الشارع، إلا ما جاء الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس في الأدلة ما يدل على وجوب الصوم في الاعتكاف، فالصواب أنه لا بأس أن يعتكف وإن كان مفطرا، ولا بأس يكون ليلا أو نهارا. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له: أوف بيدك. قال له النبي: أوف بيدك، والليل ليس محل صوم. شيخ عبد العزيز، أيضا انتهى وقت هذه الحلقة، إذا بقي شيء فأرجو أن تتاح لنا فرصة في جلسات قادمة. انتهى هذا البحث، بحث الاعتكاف. جزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.